البدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ أن الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجد له مشروع ثاني، مثلا تعليقات الجهاد على ما زاد المعاد. هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد، وهذا يسأل عن ثمن المستطاب. ايه وراء هذه الأسئلة؟ كل واحد بدنا بقى نجيب له. انا لو سألتني الآن لماذا، والله ما أستطيع، لأنه مش قضية جامدة ملموسة أستطيع صور لك إياها. لكن أعرف مثلا زاد المعاد كنت أدرسه على أخواننا هناك في دمشق، وأنا من دأبي ألا تبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء أدلتهم وتبني رأي الراجح منها. فدرست عليهم المجلد الأول من زاد المعاد، فجاء اقتراح: شو رأيك يا أستاذ تدرس علينا الروضة الندية؟ على اعتبار ان الروضة مكثف كما تعلمون، بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم اذا يعني مللت هذا الاسلوب العلمي الطويل خاصة زاد المعاد فانا معكم. فبدأت بالروضة الندية وهكذا. اي نعم، يعني عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد. حاجتك ابو ليلى على بيقولوا جماعة اخواننا دول المصريين انه انتقلت صوفية الينا. نعم اقول عملنا المجلد الاول من زاد المعاد. وهكذا جاءت مناسبة تزوج احد اخواننا، قال لي: شو رأيك تألف لي رسالة في آداب الزفاف السنة، وهو من أعز إخواني هناك. قلت له حبا وكرامة، ترك كل شيء وتوجهت له الرسالة هذه، وهي عبارة عن مريخات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت، حينما أتوسع في هذا أترك ذاك أترك ذاك، وهكذا. فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه. هو الدافع لهذا السؤال أن عندنا في مصر مشهورة أن الشيخ سيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النفط. هذا لا أصل له إطلاقا، لا أصل له أبدا، ولا سمعت به إلا هذه الساعة. هذا معلوم منتشر يا أستاذي. هذا منتشر جدا يعني. غريب والله. غريب جدا. نعم. الشيخ السابق نفسه في المعقر التاسع لجامعة القاهرة، آخر معقر إسلامي، كان ذكر قال إن الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضبطها لفقه السنة يصبح مجلدات، فأنا رفضت. قال هذا أمام جمع كبير يعني. هذا غير هذا. لعله ما فهم هذا. وانت الله يلك عود يا أخي. خلاص هذا غير هذا، أليس هذا غير هذا؟ نعم. هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ سيد طلب اليك. نعم. هذا هذا لا اصل له، اما هذا صحيح. واللي وقع احد اخواننا المصريين يومئذ كان من إخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر وجاءوا إلى سوريا، فلما اطلع على تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال: أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على السيد السابق لعله يصير تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك. قلت له: أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع، لكن لا أمانع. وعلى هذا الأساس أعطيته المقدمة والجزء الأول.